الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، جاء في الصحيحين من حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الشر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه في النار. قلت: يا رسول الله، وتأملوا عباد الله إلى حذاقة حذيفة في هذه الأسئلة، وإلى براعته رضي الله عنه، حيث استفادت الأمة كلها من أسئلته البارعة. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك، أي هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تموت وأنت عاض على أصل شجرة. هذا يا عباد الله حديث عظيم، حديث حذيفة، حديث جليل، وهو أصل في أحاديث الفتن، وأحاديث الفتن مدارها عليه. وقد أرشده صلى الله عليه وسلم في هذه الأسئلة المتتابعة التي لم يمل منها رسول الله ولم يكل، بل استفادت الأمة وانتفعت من أسئلة حذيفة رضي الله عنه، أرشده إلى ما تمر به هذه الأمة، الأمة الإسلامية والأمة المحمدية، من أطوار الفتن طورا بعد طورا، وأرشده إلى سبب النجاء من ذلك، وهو أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومن ذلك يا عباد الله، أخذ أهل السنة هذه العقيدة في باب الإمامة والجماعة، وملخصها في كلمتين: فلا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. فالفرق كلها فرق محذر منها، بل ومتوعد عليها بالنار، إلا فرقة واحدة وطائفة واحدة، هي الطائفة الناجية، وهي الطائفة المنصورة، وهي من كان على مثل ما كان عليه اليوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا في حياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أبان الحجة والمحجة، وما مات إلا وقد تركنا على هذه البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يهلك على الله جل وعلا إلا هالك. عباد الله، إن دين الله عز وجل واحد، وكتابه واحد، ورسوله الذي أرسله إلى الناس صلى الله عليه وسلم واحد، فلهذا ديننا لا يقبل التحزب ولا التفرق، ولا يقبل التشرذم ولا الاختلاف، وإنما تركنا صلى الله عليه وسلم على سنة واضحة وعلى محجة بينة، لا اختلاف فيها ولا افتراق، من حاد عنها واتبع دعاة الضلالة أيا كانوا ومن أي جنس صاروا، فإنه عندئذ يكون مخالفا لدين الله، ويؤول به ذلك إلى الافتراق، ويؤول به ذلك إلى النار. نعم يا عباد الله، حزب الله حزب واحد، هم المفلحون، وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وعلى ما درج عليه أصحابه رضي الله عنهم بعد موته. إذا كان كذلك يا عباد الله، فإن من البشائر لكم أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المخرج في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي الرواية الأخرى: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالله الله عباد الله، بلزوم الجماعة والاستقامة على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا نزايد عليها مهما كانت المغريات ومهما كانت المستفزات والمستحثات، وإنما نصبر عليها حتى يأتي الزمان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن القابض على دينه كالقابض على الجمر، ثم نلقاه عليه الصلاة والسلام واردين حوضه غير محرفين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا محدثين. واعلموا عباد الله أن الأحزاب والجماعات والفرق كلها في النار، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا طائفة واحدة هم الناجية من النار، ناجين من الدنيا من الهلاك، وناجين من الآخرة من الوقوع في النار، لأنهم استقاموا على دينه صلى الله عليه وسلم، ولزموا الجماعة التي أمرهم الله وأمرهم رسوله بالتزامها. وهذه البدع والمحدثات والجماعات بأي اسم كانت، جماعة الإخوان المسلمين، أو جماعة الأحباب والتبليغ، أو حزب التحرير، أو الروافض، أو الخوارج، أو الصوفية، أو المرجئة، أو القدرية، في أسماء كثيرة، كلها لا تضيرنكم ما دمتم مستمسكين على ما جاءكم من الله جل وعلا في وحيه القرآن، وما جاءكم من رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله.